الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد عندي مشكلة بأحد الأسنان فيخرج منه دم له أكثر من سنتين تقريبا وينزف، وخصوصا إذا استيقظت من النوم، يقول وإذا توضيت. ويقول المشكلة ليست بالجرح، يقول المشكلة بالجرح وليست بالسن. يقول: وأصبح يخرج منه صديد في بعض الأحيان ويصعب علي إخراجه، فأقوم ببلعه بعض الأحيان عمدا، فهل هذا يبطل صيامي لأنه يشق علي أن أخرجه؟ الحمد لله، لا جرم أنك تعرف أيها الحبيب أن عيادة طب الأسنان الآن فيها تطور عظيم، ولا أظن أن هذه الحالة سوف يعسر عليهم علاجها. فوصيتي لك قبل أن أجيب سؤالك بمراجعة هذه العيادات والاستمرار على علاجهم، لعل الله عز وجل أن يشفيك من هذا المرض الذي استمر معك هذه المدة الطويلة. فلا تقصر في علاجه بارك الله فيك، خوفا من أن يوجب لك شيئا من المضاعفات الأخرى. كما تعلم أن الفم هو طريق للمعدة، فنزول هذا الدم ونزول هذا القيح والصديد في المعدة ربما أوجب لك بعض الأضرار التي كنت في غنى عنها لو أنك استعجلت في علاجه وبادرت بإزالة هذا الأثر. وأما بالنسبة لجوابك وفقك الله، فإن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل هذه النصوص والقواعد تدل على أن الله عز وجل يرفع الحرج عنك إذا وقعت في الضيق والعنت. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالواجب عليك أن تلفظ هذه النخامة، أو أن تلفظ هذا القيح، أو أن تلفظ هذا الدم إذا كنت قادرا على ذلك. ولكن إذا شق ذلك عليك وابتلعت شيئا منه فإنه لا حرج عليك في هذه الحالة، لأن كثرة إخراجك له مما يشق عليك ويؤذيك، والمشقة تجلب التيسير. فتعاملك الشريعة حينئذ معاملة المريض. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار، وأنت مريض وحالتك حالة ضيق واضطرار. فإذا ابتلعت شيئا من هذا القيح أو هذا الصديد، أو ابتلعت شيئا من هذا الدم، فإنه لا يعتبر مفسدا لصيامك، لأنك مكره على هذا الابتلاع لكثرة المشقة في إخراجه، فصومك صحيح ولا غبار عليه. ولكنني أحبذ منك أن تبادر بعلاجه لإيقاف هذا النزيف، والله أعلم.